السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في شرح صحيح البخاري إلى قولة البخاري رحمة الله عليه: باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين إلى الله أدومه. وكلمة الدين هنا بمعنى العمل، كلمة الدين هنا بمعنى العمل. والبخاري رحمه الله وضع هذا الباب في كتاب الإيمان. وما علاقة هذا بالإيمان؟ هو أراد أن يؤصل بأن العمل من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون بأنه لا علاقة بين العمل والإيمان. فلو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وتركت كل الواجبات ووقعت في كل المحرمات فإنك مؤمن. فأراد البخاري رحمه الله يقول إن العمل لا ينفك عن الإيمان. فمن ضمن الأبواب التي أتى بها قال: باب أحب الدين إلى الله أدومه، يعني أحب الأعمال إلى الله هي أدومها، يعني ما كنت مداوما عليها. لأن كلمة الدين في القرآن الكريم إما أن تأتي بمعنى العمل وإما أن تأتي بمعنى الجزاء. مثلا حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. يعني إيه لكم دينكم ولي دين؟ يعني لكم عملكم تحاسبون عليه بين يدي الله، ولي عملي الذي أحاسب عليه بين يدي الله. كقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ولكم ما كسبتم. وكقوله سبحانه وتعالى: قل لا تسألون عما إيه أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ولذلك أقول لإخواني: ينبغي علينا أن نعلم أن الدين يأتي في القرآن بمعنى العمل، كقوله تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. يعني إن العمل الصالح عند الله هو الإيه؟ هو الإسلام. وأحيانا تأتي كلمة الدين في القرآن الكريم والمراد بها الجزاء، كقوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب. يبقى إذن كلمة الدين إما أن تأتي في القرآن بمعنى العمل وإما أن تأتي في القرآن بمعنى الجزاء، وهي هنا بمعنى العمل. أحب الدين إلى الله أدومه. وكل الأعمال الصالحة يحبها الله، لكن الله سبحانه وتعالى يحب عملا أكثر من عمل. فمن أحب الأعمال إلى رب العالمين هي الأعمال التي تداوم عليها ولو كانت قليلة. لما؟ العمل الكثير المنقطع ليس بأفضل من العمل القليل الدائم، لأن العمل القليل الدائم لو جمعت القليل الدائم أمام الكثير المنقطع أيهما يزيد؟ يعني واحد سيتصدق مرتين، كل مرة بألف جنيه، واحد يتصدق كل يوم بجنيه ويداوم على ذلك، أيهما سيكون أعلى؟ يبقى القليل مع المداومة، لأن القليل مع المداومة سيكون أعلى من الكثير المنقطع. فلذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى المداومة في العمل. فهنا يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. هذه المرأة من بني أسد، هذه المرأة من بني أسد، يقال لها حولاء، يقال لها حولاء، وعندها امرأة. ولما تلاقي كلمة امرأة بغير تسمية تسمى عند علماء الحديث بالرواية المبهمة، ولما تلاقي التسمية اسمها الرواية المعينة، يبقى دي رواية اسمها رواية مبهمة. مين المرأة دي؟ مش عارفين. لما تلاقي التسمية التصريح بالتسمية تبقى اسمها الرواية المعينة. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. المرأة أول ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم داخلا أرادت أن تقوم وتعمل إيه؟ وتنطرف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على زوجته ربما يريد زوجته في شيء ما، يريدان سرا أو نحو هذا. فأرادت المرأة أن تنطرف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف وقال: من هذه؟ اللي عندك دي مين؟ من هذه؟ فقالت: فلانة. يعني دي اسمها كذا، لم تقل كلمة فلانة، إنما ذكرتها بإيه؟ باسمها. قالت: فلانة. وظلت أم المؤمنين عائشة تمدح في المرأة تذكر من صلاتها. يعني يا رسول الله هذه تصلي طيلة الليل. ولذلك في بعض الروايات هذه يا رسول الله امرأة تصلي كل الليل ولا تنام. فظلت ام المؤمنين عايشة تعمل ايه مع المرأة؟ بتمدح. المرأة واقفة ولا مش واقفة؟ طيب هل يجوز ان امدح شخصا وهو واقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصا يمدح اخر وهو جالس، قال ماذا صنعت؟ لويت عنقه او طعنت عنقه. ليه؟ لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. ليه؟ ربما يغر الإنسان في نفسه وربما يعجب بنفسه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. طب لماذا لم يفعل هذا رسول الله مع عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وهي بتعمل ايه في المرأة؟ بتمدح في المرأة وتثني على المرأة وعلى صلاة المرأة وعلى عبادة المرأة. قال العلماء ربما تكون هذه المرأة مأمونة الفتنة. لذلك قال العلماء إن كان الشخص لا يفتن بالكلمة الطيبة جاز أن تقال له الكلمة الإيه؟ الطيبة. أما إن خشينا عليه الفتنة فينبغي علينا ألا نذكرها له. فقالوا لعل هذه المرأة ممن أمنوا عليها الفتنة، او عائشة رضي الله تعالى عنها لما تعلم من عبادتها ظنت ان هذا المدح لم يؤثر فيها. ومن العلماء من قال لا، لقد انكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. طب اين موضع الانكار؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، قال مه. طبعا مه اسم فعل امر بمعنى كفف، لكن في معنى اخر لمه قالوا معناه ما هذه او ما هذا. فالعلماء بيقولوا ان النبي قال لها ما هذا، يعني انت بتقولي عليها الكلام ده ليه؟ عايزه تعمل ايه؟ توقف عن المدح. فبعض العلماء فسرها كده، لكن في الحقيقه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ما يعني كفي عن ذلك بيقصد مساله اخرى، بيقصد ان المراه بتشق على ايه؟ على نفسها. فبيقول لها ما يعني اعملي ايه مع نفسك؟ كفي عن هذا وعليك بالقصد، لا غلو ولا تفريط. فقال لها عليكم بما تطيقون. اصل ايه ام المؤمنين عائشة بتقول المرأة ما بتنامش، مفيش نوم في الليل، بتعمل ايه طول الليل واقفة بتصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها لا، العبادة مش كده، ما اكففي عن ذلك، عليكم بما ايه؟ بما تطيقون. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسطا. اتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي بمجموعة من اصحابه فرأى رجلا يقال له ابو اسرائيل. الرجل ده وقف في الشمس ومش عايز يقف في الظل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من هذا؟ قال يا رسول الله هذا ابو اسرائيل. لماذا يقف هكذا؟ فقالوا يا رسول الله لقد نظر ان يقف في الشمس ولا يستظل، ويقف ولا يقعد، ويصمت ولا يتكلم، ويصوم. يبقى الرجل بيعمل ايه؟ واقف وهيفضل في الشمس ومش هيتكلم وهيعمل كمان يصوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مروه، خد بالك مروه فليستظل، يبقى يخرج من الشمس للايه؟ للظل. مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. يبقى وافق على ايه صلى الله عليه وسلم؟ الصوم. لكن اللي انت تقف في الشمس ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ما تتكلمش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يظل الانسان صامتا طيلة اليوم، ان يبقى انسان صامتا طيلة اليوم، ما ينفعش تفضل في يوم صامت من اوله الى اخره. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعدين لو صمت من اول اليوم الى اخره اين الصلوات؟ اين العبادات المفروضة التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليك؟ الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا عمل ايه؟ يسر المسألة صلى الله عليه وسلم. طيب موقف اخر للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال وصليت مع رسول الله، الحديث صحيح مسلم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحته دي، كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. كانت صلاته، الحديث صحيح مسلم، كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ايه هو القصد؟ القصد هو التوسط بين الطول والقصر، التوسط ما بين الايه؟ الطول والقصر. يبقى يعني ايه كانت صلاته قصدا؟ متوسط، لا هي طويلة ولا هي قليلة. يعني ايه خطبته قصدا؟ لا هي طويلة ولا هي قصيرة. يبقى منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسطية، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الوسطية. وهنا بينبهنا النبي كل الكلام ده ليه؟ عشان تداوم على العمل. من اعجب الايات في القرآن الكريم، اي عجيبة جدا، واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورأفة ورهبانية، ما هي رحمة ورأفة، بصوا دي، ورهبانية ابتدعوها. يبقى هي الرهبانية دي ربنا كتبها عليهم ولا هي بدعة؟ لا، خد بالك من الآية والعجيب جدا في الآية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن هم ما عملوهاش إلا ابتغاء رضوان الله. اسمع، فما رعوها حق رعايتها. قال له ده هي بدعة أصلا، وربنا بينكر عليهم إن هم فما رعوها حق رعايتها. يعني إيه معنى كلمة ما رعوها حق رعايتها؟ ممكن ما يكونوش ادوا الشرح حقها، ما رعوها حق رعايتها ممكن ما يكونوش واظبوا عليها وداوموا عليها. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فإذا إذا كان الحاجة البدعة ربنا بينكر عليهم إن هم ما رعوها حق رعايتها، أمال الحاجة السنة ينبغي تعمل فيها إيه؟ يبقى إذا ينبغي في الأمر أن تراعيه حق رعايته. ورب العالمين أنزل الشرع لا لشقاء الناس، إنما أنزل رب العالمين الشرع لسعادة الناس. لذلك في صدر سورة طه، اسمع، طه، ما أنزلنا عليك القرآن، إحنا ما نزلناش عليك القرآن عشان تفضل في شقاء وتعب، لا، ده إحنا أنزلنا عليك القرآن لتنال السعادة والراحة. ولذا قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي الأول في أول السورة يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن، أمال أنزل علي القرآن ليه؟ أنزل علينا القرآن ليه؟ مش عشان تشقى، أمال عشان إيه؟ عكس تشقى إيه؟ عشان تسعد. يبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أمال أنزل علينا القرآن ليه؟ لتسعد. ما أنزل القرآن عليك ليعذبك، إنما أنزل القرآن عليك ليرحمك، وهكذا. ولذلك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومما يدل على الوسطية في العبادة ويدل على الدوام في العبادة قول رب العالمين سبحانه وتعالى واعبد ربك لغاية إمتى؟ حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. يبقى ما فيش انقطاع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومما يدل على المداومة أيضا في القرآن الكريم فإذا فرغت اعمل ايه؟ فانصب. يعني اذا ايه؟ اذا فرغ القلب من امور الدنيا فانصب قدمك، او فانصب لطاعة الله سبحانه. ومن العلماء من يقول اذا فرغت من عمل فادخل في عمل ايه؟ فادخل في عمل اخر. يبقى القرآن بيدل على ان في ايه؟ على ان في مداومة للشيء، ومع المداومة في رفق، مع المداومة في ايه؟ رفق. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث مشهور، دخل ثلاثة رهط إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أركض، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأتزوج فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بالخبر، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب تخيل لو النبي شرع لينا إن إحنا نصلي ولا نرقد، الناس تبقى عاملة إزاي؟ هتصلي الليل ومش هتنام، هتبقى الصبح عاملة إزاي؟ عامل إزاي؟ لو ربنا ما شرعش لينا الزواج كان يبقى الناس عاملة ازاي؟ الرجال والنساء عاملين ازاي؟ لو ما شرعش لنا الزواج، لو جعل كل يوم صيام. ولذلك هذه هي الوسطية، قال اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج الايه؟ النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بل أعجب من كده في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه المشهور حينما سأله أبو بكر كيف حالك يا حنظلة، فقال نافق حنظلة، قال له ده المنافق بيتهم نفسه. قال ولما؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، يعني كأننا نرى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون. قال كأن رأي عين. طيب وبعدين؟ قال فإذا ذهبنا إلى زوجاتنا وضيعاتنا عافتنا الأزواج والضيعات. فأبو بكر يقول له إيه؟ والله أنا مثلك يا حنظلة. نافق أبو بكر، تعال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تكونون على الحال التي أنتم عندي عليها لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يعني إيه؟ يعني ساعة في العبادة ولا حرج عليك أن تروح عن نفسك ساعة بالمباح. ولذا قال سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليكم ما تصيقون. لذلك بعض إخواننا الكلام ده مش في العبادة بس، حتى في كل الأمور. في تبص تلاقي واحد يدخل يغتسل او امرأة تدخل تغتسل، مش تعمل بقى ما يطيق، لا، عمال اللي عايز، يعني شوف عايز ينظف الودان فعمال يدخل، عنده وساوس، يدخل صبعه في ودانه هيتعب نفسه. ليه المبالغة دي؟ والبقى عايز يخلي المية تدخل من الانف تطلع من الفم عشان يضمن الناس ان المية غسلت كل الانف. سيبك من المبالغة دي. بعض الاخوات بتدخل عشان تغتسل او نحو ذلك تبالغ في غسل الجزء الداخلي عندها، وهذا غير مفروض عليها اصلا، ده غير مفروض عليها اصلا. ولذلك ينبغي علينا ان نتنبه. ابن عباس في يوم من الايام نظروا اليه وهو يتوضا، ابن عباس هو بيتوضا، فبعد ما انتهى من الوضوء نظروا الى الماء الذي تساقط على الارض، تتخيلوا يلاقوا قد ايه بقعه ميه، قد ايه ابن عباس بيتوضأ كم نقطة مية على الأرض؟ الأثر بيقول وجدوا نقطة على الأرض، وجدوا إيه على الأرض؟ نقطة على الأرض. وابن عباس بيعمل إيه؟ بيتوضأ، واللي وقع منه على الأرض نقطة. طب تعالى بقى الواحد فينا عشان يتوضأ يعمل إيه؟ بيغسل ثلاثة واربعة وخمسة وست، ليه؟ ما هو ده برضو عليكم من الاعمال، عليكم ما ايه؟ ما تطيقون. انت ليه عمال تشدد على نفسك؟ ليه بتشدد عليها؟ ليه بعض الناس يوسوس يدخل بيصلي الظهر مش عارف ايه، بعض الناس بيقول انا قمت من النوم وبعدين قال والله مش عارف انا طلقت مراتي ولا ما طلقتش. قلت له يا اخي انت ما طلقتش، يوسوس. قلت له ما طلقتش، قال لي قفل وراح متصل تاني، قال لي لا انا حسيت كنت بحلم حلم، وبعدين وانا بحلم الحلم ده كنت بحلم ان انا بطلقها. قلت له طب انت حلمت انت طلقتها، انت لما صحيت قلت لها انت طالق؟ قال لي لا. قلت له يعني انت حلمت بس؟ قال لي اه. قلت له ما وقعتش طلقه، قفل. راح متصل عليا تاني، قال لي ممكن اكون ما بين النوم واليقظه. قلت له مش طالق. قال لي هو ما طلعتش كاملة، انا قلت انت الطاء. قلت له قلت طاء باء تاء ما وقعتش، وقفلت التليفون. والله العظيم يا اخوة، يعني مثلا بدون مبالغة والله اكتر من 10 مرات. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليكم بما ايه؟ بما تطيقون. انت ليه عايز توقع نفسك في مشاكل؟ ليه عايز تشدد على نفسك؟ ليه؟ انا بقول لك مش خلاص، ما وقعتش، انتهت الكلام. يبقى الكلام ده مش في العباده بس، ممكن يدخل معاه في معامله، ممكن يدخل معاه في عباده، ممكن يدخل معاه في اي امر من الامور، خدت بالك؟ فعليك ان انت تفعل هذا. بعض الناس بيدخل في قلبه الريبه مثلا من ناحيه زوجته، واحده يدخل في قلبها الريبه من ناحيه زوجها، فتكلف نفسها ويكلف نفسها فوق ما ايه؟ فوق ما يطيق، وده غلط. وده غلط. فلذلك عليك بما تطيق، عليك بما تطيق. وبعدين بل الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة في المسجد وبص لقى حبل ممدود بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قال هو لزينب يا رسول الله، يعني لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا ماذا تصنع؟ هي بتعمل ايه بالحبل اللي عاملاه ما بين العمودين ده؟ قال يا رسول الله تصلي الليلة، بتقعد تصلي الايه الليل، فاذا فطرت، فطرت يعني حصل لها ايه، تعبت شوية، فاذا فطرت تعلقت به، يعني هي تعبت خلاص تروح عاملة ايه، تروح متعلقة به. يبقى انا هسألك سؤال، هتبقى منشغلة بالخشوع ولا منشغلة بالمشقة والتعب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حلوه، فحلوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فليصلي احدكم نشاطه، يعني يصلي هو ايه نشيط، فاذا فطر يعني تكاسل تعب فليرقد، يعمل ايه ينام، فاذا فطر فليرقد. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا، من اجمل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل احاديثه جميلة، حديث جميل اوي في صحيح مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل، انت متعود تصلي 11 ركعة بالليل، من نام عن حزبه من الليل، اسمع دي، او عن شيء من حزبه، يعني لو نمت عنه كله او عن ايه، عن بعضه، اسمع كده، فليصليه بين صلاة الفجر والظهر يكون قياما له، يتحسب له كأنه قام منين، من الليل، عادي بكل بساطة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر اللي التشدد في الأمر وتدخل متشددا في الأمر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك بعض الناس، واحد راح لأحد العلماء وقال له يا شيخ، قال له ايه، قال له والله انا كانت علي جنابة، قال له بعدين، قال له غطست في المية، غطس في مية في بحر وطلعت، بس اظن الحتة اللي جنب الظفر دي ما جاش فيها مية، اعيد الغسل من جديد ولا لا؟ عشان عايز اصلي. قال له اذهب ليس عليك صلاة. قال له ليه؟ قال له انت راجل مجنون، انت غطست، والمجنون معروف صلاح ده غطس في المية وجاي يقول الحتة جنب الظفر مالها، ما لمساش مية، ازاي ازاي انت غطست في البحر ازاي حتة ما لمساش مية؟ ولذلك دين ربنا سبحانه وتعالى، شوف رب العالمين يقول ايه، يريد الله بكم، انت ليه بقى بتشدد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. الايه دي فين؟ الايه دي في وسط ايه الصيام، صح ولا لا؟ فمن شهد منكم الشهر يعمل ايه، فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم. عشان كده مفيش تشديد، انت مسافر وصايم افطر، افطر مفيش مشكله، مريض افطر، ليه بقى يجي في رمضان وتعبان ويصوم؟ يا عم الحاج انت تعبان، يا حاج انت تعبان، يصوم فيؤخر فيضر بنفسه ويقول انا مش قادر. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا كان مسافرا وصام في سفره واغشي عليه تضرر، قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في سفر، بل افطر صلى الله عليه وسلم ليفطر اصحابه في رمضان في فتح مكة، فبقي البعض على الصيام، فقالوا له يا رسول الله فلان وفلان يصومون، فقال اولئك العصاة، اولئك العصاة، اولئك العصاة، هم بيعملوا ايه، صايمين ولا مفطرين؟ ليه اولئك العصاة مع انهم صايمين؟ عشان ده ماله، مشقة على النفس، وديننا ما فيهوش كده، الدين ما فيهوش كده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيف، شوف الايه، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. لذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه عليكم بما، عليكم بما تطيقون. يعني ايه كلمة بما تطيقون؟ يعني الشيء اللي هو يكون في طاقتك وتستطيع ان تداوم ايه، ان تداوم عليه. طب هقول لكم على حاجة، كان زمان سبحان الله، كان ايام ما كان في بعض كتب في التعليم بتبقى هدافة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرشدنا جميعا الى الحق، كانوا عاملين قصة للاطفال، قصة سحلفاء وأرنب، فاكرينها؟ سحلفاء وأرنب والاتنين هيتسابقوا مع بعض، الارنب ماله؟ ايه اللي حصل له؟ اتغر. اتغر ليه؟ انا يعني خطوه واحده هجيب الزحلفه. الزحلفه فضلت عامله ايه؟ تمشي. وهو فضل يتكاسل. في النهايه عشان الدوام والسير هي سبقت مين؟ الارنب. فالمساله ليست بقوتك، انما المساله عايزه منك ايه بس؟ مداومه. المداومه اقول لكم على حاجه، لو الواحد فينا كل يوم كان بيقرا تفسير ايه واحده كان زمانه خلص كام؟ ايه واحده كان زمانه خلص كام؟ القران كله 6236 ايه. قول لي بقى كان بقالك عمرك كام؟ السنه 354 يوم بالهجري، احسب في عدد عمرك وشوف العدد ده وشوف ده، لو كل يوم آية واحدة ال 6236 يجوا في قد ايه؟ ده كل يوم آية واحدة، آية واحدة. لذلك انا اريد ان اقول لك العبرة بالدوام. تخيلوا ان بعض العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين بعد العصر، تقول ام المؤمنين عائشة وصححه ابن حجر، قالت تداوم على الركعتين الى ان مات، مع انه كان في الاصل بيصلي الركعتين دول لانه انشغل عن سنة الظهر البعدية، ففضل من ساعة ما قضى ركعتين الظهر دول وكانوا قضاء لسنة الظهر وصلهم بعد العصر، فضل يعمل ايه؟ ركعتين امتى؟ بعد العصر. فضل يصلي على ركعتين بعد العصر الى ان مات صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عايز لما يعمل عمل يعمل ايه في العمل ده؟ يداوم عليه، يداوم عليه. لذلك نزلت رسالة اسمها تنبيه اهل العصر على ركعتي بعد العصر، ان النبي عمل ايه؟ صلى ركعتين بعد العصر، داوم عليهم صلى الله عليه وسلم. وذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. جاء عبد الله بن عمرو، انتوا فاكرين قصة عبد الله بن عمرو؟ وبعد ما عمل اللي عمل وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا عبد الله صم 3 أيام من كل شهر. عبد الله يقول له ايه ابن عمرو؟ يقول له بقوة يا رسول الله. قال له صم الاثنين والخميس. قال له بقوة يا رسول الله. قال له صم يوما وافطر يوما. قال له بقوة يا رسول الله. قال لا افضل من ذلك، صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر ايه يوما. ظل يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ عبد الله بن عمرو ايه اللي يحصل له؟ يتعب. قال يا ليتني اخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك في يوم من الايام لقى النبي عليه الصلاة والسلام لقى عبد الله بن عمرو كان صواما قواما، ازاي عمال يقيم كل الليل؟ راح مسكه وقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. يبقى بينكر النبي ان انت ايه؟ تعمل العمل وبعدين تتركه. المشكلة في الترك. لذلك قلل من العمل عشان تعرف تداوم على قدرك انت. كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. طب ايه المشكلة في ترك قيام الليل؟ قالوا المشكلة في ترك، مش في ترك قيام الليل عموما، في ترك العمل، انه دي كأنها صورة من صور الاعراض. ليه؟ لانه كان ملازم للشيء، بعد ما لازم الشيء عمل معاه ايه؟ تركه. فقالوا كأنه اعرض عنه، كأنه عمل ايه؟ كأنه اعرض عنه. فلذلك قال هنا نه عليكم بما تطيقون، عليكم بالاعمال اللي انتوا تطيقوها. خد بالك بقى من الجزئية دي العقدية دي. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ايه بقى لا يمل الله؟ هو انتوا عارفين الملل، الملل عبارة عن ايه؟ تكاسل وبجر. فترك للشيء، خدت بالك؟ تكاسل وبجر من الشيء وترك له. قال لا، فوالله لا يمل الله حتى تمل. بدأ العلماء يقولوا قال لا، الحديث ده بيدل على انه ممكن يبقى اذا ملوا يبقى ربنا هيعمل ايه؟ هيمل. قال هو ينفع ربنا يمل؟ لا. خدوا بقى ده الرواية دي فين؟ الرواية دي في البخاري ومسلم، الرواية صحيح مسلم لفظ تاني. فوالله لا يسأم الله حتى تسأمه. السآمة من الشيء، لا يسأم الله حتى تسأمه. ايه بقى القصة لا يسأم الله حتى تسأمه دي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة حتى دي ايه معناها؟ بعض العلماء كابن قتيبة رحمه الله قال حتى هنا بمعنى إذا، بمعنى إيه؟ إذا. ويكون معنى الحديث لا يمل الله، يبقى بينفي الملل عن مين؟ عن الله. إذا مللتم، ما إذا مللتم، يبقى إذا من العلماء من فسر حتى بإيه؟ بإذا، كابن قتيبة وغيره، فقال يبقى معنى الحديث يبقى هنا مفيش ملل لله، لا يمل الله إذا إيه؟ إذا يبقى أنتوا بتملوا لكن هو سبحانه لا يمل أبدا. أنتوا تسأموا، وبرضو الرواية الثانية لا يسأم الله حتى تسأموا، يبقى لا يسأم الله إذا سئمتم، إذا سئمتم. يبقى ده المعنى الأول الذي ذكره ابن قتيبة. بعض العلماء عليهم رحمة الله قال لا يا جماعة، المسألة مش بمعنى إذا، أمال أنتوا عايزين إيه؟ قالوا المسألة إن مفيش ملل لله، أمال إيه معنى الحديث؟ قال معنى الحديث كالتالي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمل الله، يعني لا، ما هو الملل بيأتي بمعنى ترك الشيء، يعني لا يترك الله ثوابكم حتى تتركوا العمل. خدتوا بالكم من المعنى ده؟ يبقى إذن يعني إيه لا يمل الله؟ قالوا يعني لا يترك الله إيه؟ ثوابكم. خدتوا بالكم؟ لأن الملل لما يمل ويبقى فيه ضجر، بناء على ضجر هيبقى هيحدث ايه؟ هيبقى فيه ترك. ما انت مللت من شيء، بعد ما مللت من شيء هتعمل ايه؟ هتتركه. فهو بيقول كده لا يترك الله ثوابكم حتى تتركوا الايه؟ لكن سلي سمها ملل، قال لك سمى الشيء واراد ما يترتب ايه عليه، اراد السبب. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اذا ذكر السبب، ذكر السبب اللي هو في الترك اللي هو الملل، خدت بالك؟ هو سبب الايه؟ سبب ترك الثواب. انتوا خدتوا بالكم من الكلام؟ وهؤلاء ايضا ينفون ان رب العالمين يمل. معنى اخر ذكره العلماء عليهم رحمة الله فقالوا لا، حتى بمعنى الواو العاطفة، حتى بمعنى الايه؟ الواو العاطفة. فيكون معنى الحديث لا يمل الله، لا يمل الله وتملوا. يبقى قالوا الحق حتى هنا بمعنى ايه؟ بمعنى واو العاطفة، قريبة قوي من معنى ان حتى بمعنى اذا، صح ولا لا؟ يبقى اذا لا يمل الله، خدت بالك؟ لا يمل الله وانتوا بتعملوا ايه؟ وتملوا، يعني انتم تملوا وهو لا يمل. يبقى منهم قال ان حتى في الحديث ده بمعنى حتى بمعنى ايه؟ اذا ده قول، وهنا بمعنى ايه؟ بمعنى الواو. وبعض العلماء قال لا، حتى هنا بمعنى حين، بمعنى حين. فيكون معنى الحديث لا يمل الله ها حين تملوا، حين تملوا. انتوا خدتوا بالكم المعاني قد ايه دلوقتي؟ وهناك معنى اخر للحديث عند العلماء، فمنهم من قال يعني لا يمل، لا ينقطع فضل الله عليكم، لا ينقطع فضل الله عليكم ما دمتم تعملون، ما دمتم تعملون. فان تركتم العمل انقطع ايه؟ فضل الله عليكم. في الحقيقه اخواني كل المعاني دي فيها نظر. يعني مثلا لما يجي يقول لي لا يمل الله حين تملوا، اولا حتى ما بتجيش بمعنى حين، حتى في اللغه العربيه ما بتجيش بمعنى حين. اغلب اهل اللغه نادر ويكاد أن يكون معدوما، فما أقدرش أقول إن حتى بمعنى حين، ده معنى غلط مش موجود في اللغة العربية. ولا أقدر أقول إن حتى بمعنى الله لا يمل الله وتمل، ما أقدرش أقول كده. ليه؟ لأن حتى العاطفة اللي هي عاطفة بتعطف مفرد على مفرد، ما بتعطفش جملة على جملة. وكلمة تمل دي مفرد ولا جملة؟ جملة، فعل وفاعل. فإذا حتى بتعطف مفرد على مفرد، فما ينفعش أقول بمعنى الله وهي هنا عطفة جملة على إيه؟ على جملة. يبقى ما ينفعش لا معنى حتى حين ولا معنى الواو، ولا ينفع معنى إذا، ولا ينفع معنى إذا. قال لا. طب ولو أنا قلت زي ما قال النووي رحمه الله، يعني إيه؟ يعني لا يترك ثوابكم حتى تتركوا الإيه؟ العمل. قال لا. طب ما في واحد بيترك العمل وربنا بيسيبه، صح ولا لا؟ إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنما لا يترك الله ثوابكم حتى تتركوا العمل بغير عذر، لكن لو تركت العمل بعذر ربنا يعمل إيه؟ يسيبك. وده تأويل للصفة، وده تأويل للصفة. أما اللي يبقى إيه المعنى عند أهل العلم عليهم رحمة الله؟ أهل السنة اختلفوا، هل نثبت لله هذه الصفة ولا لا نثبتها لله؟ فبعض العلماء قال هي غير ثابتة لله، ولذا وجب أن نؤول هنا. وهم لما ليه؟ قالوا لأن الصفة دي لا تأتي إلا بالنقص، وقد أجمعوا على أن الله لا يوصف بالإيه؟ بالنقص، فأولوها بمعنى الترك. ومن العلماء من أجروا الصفة على ظاهرها وقالوا فرق بين ملل العبد وملل مين؟ وملل الرب. ان ملل الرب بخلاف ملل العبد، ملل العبد بيكون نتيجة عن ايه؟ تعب، بجر. لكن رب العالمين قال وما مسنا من لغوب، اتعينا بالخلق الاول؟ فربنا سبحانه وتعالى لا بيتعب ولا بيبقى فيه لغوب ولا اي شيء. فاذا هناك فرق بين مللك وبين ملل من؟ الرب. فملل الرب لا ينشأ عن تعب ولا ينشأ عن كسل ونحو ذلك كالعبد، إنما هي صفة ثابتة لله. وإذا أردنا أن نفسرها فيكون معنى الحديث كالتالي: لا يمل الله من ثوابكم حتى تملوا من ترك العمل، خدت بالكم، بغير عذر أو بلا عذر. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى حطيت كلمة الايه، ما شلتش الملل وحطيت الترك. لا، لا يمل الايه، لا يمل من ترك ايه؟ ثوابكم. ولذلك يعني ايه؟ يعني ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى اذا اذنب العبد، مش هوجيب لعلك في الثواب، اذا اذنب العبد يعمل معاه ايه؟ وتاب. يعمل معاه ايه؟ يتوب عليه. طب فاذنب وتاب، يتوب واذنب وتاب، كم مرة لغاية كم مرة؟ لغاية العبد ما يتوبش، صح ولا لا؟ لغاية العبد ماله ينقطع عن التوبة. طيب انت تعمل العمل الخير ويسيبك الله عليه، لما تعمل عمل خير تاني يسيبك عليه، انت يترك الثواب. فلذلك هي صفة على قول لبعض العلماء، هي صفة تليق بالله ولا تتضمن نقصا، لا تتضمن تعبا ولا كسلا ولا نحو ذلك مما عند العبد. ويكون المعنى لا يمل من ترك ايه؟ ثوابكم او مجازاتكم، عشان تبقى مجازاتكم يعني على العمل السيء او العمل الاخر، حتى ايه؟ حتى تملوا انتم من العمل. لكن لو كانت المعنى زي ما قال ابن قتيبة لا يمل الله حتى تملوا، كان هيقول ايه بقى؟ خدوا بالكم كان هيبقى ايه المعنى؟ لا يمل الله، هو بيقول المعنى لا يمل الله اذا ايه؟ اذا مللتم، اذا مللتم. انتوا واخدين بالكم؟ كان هيبقى المعنى كده، كانت الحديث مش هيبقى كده، كان هيبقى ايه؟ فوالله لا يمل الله حتى لا تملوا. يعني ربنا لا يمل، فينبغي عليكم ان انتوا ايه؟ انتوا كمان لا تملوا. يعني يبقى توجيه للعبد، يعني بقول لك ايه؟ ربنا لا يمل من ثوابك، فعليك ان انت تعمل ايه في العمل؟ تزود في العمل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ركزوا معايا في المثال ده قوي، شوفوا ركزوا معايا في المثال ده قوي. لا يفطر لا يفطر الفرس لا يفطر هذا الفرس حتى تفطر الخيل. تفطر يعني ايه؟ تتعب وتتكاسل. يعني ايه المعنى الجملة دي في اللغة العربية؟ هذا الفرس لا يفطر هذا الفرس حتى تفطر الايه؟ الخيل. هل المعنى ان الخيل بعد ما تفطر الفرس يروح فاكر؟ لو كان المعنى كده يبقى هو فطر زي ما هما فطروا. انما انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الخيل ده هيفطر وهو مش هيفطر، ولا عايز اقول ان الخيل ده هيفطر وبعدين هو يفطر؟ لو انا عايز اقول كده يبقى ده فطر وده ايه؟ وده فطر. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لكن هنا في المثال ده انا عايز اقول ايه؟ ان الخيل ده حتى لو فطره الفرس ده ماله؟ مش هيفطر. ممكن افسر الحديث بكده واقول ان صفة الملل مش ثابتة لله سبحانه وتعالى، ده على قول اخر لأهل السنة، ويبقى المعنى معنى هذا الايه الحديث ان انتوا هتملوا وهو لا ينفع عنه هذه الايه ينفع عنه هذه الصفة. وبعض العلماء كالقرطبي رحمه الله بيقول ان جت كلمة الملل مع الله من الايه من المقابلة اللفظية فقط، لفظ قدام لفظ، كقوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة ايه سيئة مثلها. طبعا لا، هو فير من ربنا سيئة؟ لا، انما هي جت هنا كلمة سيئة ليه؟ لانها كانت منهم سيئة، فكانت ايه الجزاء من جنس العام. خدت بالك؟ فدي اسمها المشاكلة اللفظية او المقابلة اللفظية. على كل، بعض العلماء من اهل السنة اثبتوا هذه اللفظة، والذين اثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى لم يثبتوا معها استغفر الله تعبا ولا نحو ذلك، انما اثبتوها على الوجه اللائق بالله، وقالوا ملل العبد بخلاف ملل الرب بخلاف ملل العبد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واخرون من العلماء ضربوا هذا المثال من اهل السنة فقالوا معناها ان هؤلاء يملون، اما رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يمل. ولذا قال وكان احب الدين اليه ما داوم عليه ايه صاحب، يعني احب العمل اليه ما داوم عليه صاحبه. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة واضحة اختم بها، قال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. اسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يقول هل هذه الاحاديث صحيحة؟ من بات كلا من طلب الحلال بات مغفورا له. مذكور هذا الحديث وفي سنده كلام، من نظر الى النساء قرض وجهه بمقاريب من نار يوم القيامة. لا، غير صحيح. من نظر الى النساء صب في اذنيه الرصاص المذاب في نار جهنم. لا يصح. هل قراءة القرآن يصل ثوابها الى الميت سواء كانت بأجر أو من غير أجر؟ العلماء الذين يقولون مسألة من غير أجر إهداء الثواب القراءة خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، فذهب الشافعية وفريق من أهل العلم إلى وصول مسألة القراءة، استغفر الله، ذهب الحنفية إلى وصول مسألة القراءة، وذهب الإمام الشافعية إلى أن القراءة لا تصل لعموم قول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا هو الأقرب لهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن أحد من أصحابه. هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور ويشعرون بزيارة الأحياء؟ لم يرد ما يدل على هذا. بعض العلماء تكلم على مسألة التزاور هذه وأتى ببعض الأحاديث، إلا أن الأحاديث فيها يعني غير واضحة، فلذلك هذا أمر غيبي يرد إلى الرب العلي، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا سيدنا الشيخ سعيد الطيب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بمشيئة الله تعالى أرضي ما أعطاك فضيلة الشيخ علاء سعيد بمسجد صدر الإسلام. بمشيئة الله تعالى أرضي ما أعطاك فضيلة الشيخ علاء سعيد بمسجد صدر الإسلام. ومشيئة الله أرضي ما أعطاك بمسجد الخليل الرقيق لفضيلة الشيخ أرضي محمد خليل. بمشيء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بفضيلة الشيخ المصري محمد حبيب قال لها الجواب. طارق راشد الله يكرمك.